بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أحياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع مجلس من مجالس سنة النبوية المطهرة ومتابعة قراءة سنن الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا وله، وحشرنا وإياه وإياكم جميعا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم آمين. كنا قد توقفنا عند باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. قبل سند الإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب الفصل بين طيب الرجال وطيب النساء. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. باب أطيب الطيب. بلينا قال: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال: حدثنا شباب قال: حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن امرأة من بني إسرائيل اتخذت خاتما من ذهب وحاشته مسكا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أطيب الطيب. باب التزعفر والخلوق. وبلينا قال: أخبرنا محمد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عمران بن زوديان عن حكيم بن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم به ردع من خالوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانهكه. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه. ثم أتاه فقال: اذهب فانهكه. ثم لا تعود. أبي هريرة قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا خالد عن شعبة عن عطاء بن السائب قال: سمعت أبا حفص بن عمرو قال: على إثره يحدث عن يعلى بن مرة أن مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق، فقال له: هل لك امرأة؟ قال: قلت لا. قال: فاغسله ثم اغسله ثم لا تعود. وبلنا قال: أخبرنا محمد بن غيل قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة قال: عن عطاء قال: سمعت أبا حفص بن عمرو عن يعلى بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا متخلقا قال: ذا فاغسله ثم اغسله ثم لا تعد. وبلينا قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن عطاء عن أبي عمرو عن رجل عن يعلى، ثم ذكر نحوه وقال: خالفه سفيان رواه عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى. وبلينا قال: أخبرنا محمد بن النضر بن مساور قال: حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى بن مرة الثقفي قال: أبصرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه ردع من خالوق، قال: يا يعلى، لك امرأة؟ قلت لا. قال: اغسله ثم لا تعد. ثم اغسله ثم لا تعد. ثم اغسله ثم لا تعد. قال: فغسلته ثم لم أعد. ثم غسلته ثم لم أعد. ثم غسلته ثم لم أعد. وبلينا قال: أخبرني إسماعيل بن يعقوب الصبيحي قال: حدثنا ابن موسى يعني محمد قال: أخبرني أبي عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حفص عن يعلى رضي الله تعالى عنه قال: مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا متخلق، فقال: يا يعلى، فقال: أي يعلى، هل لك امرأة؟ قلت لا. قال: ذهب فاغسله ثم اغسله ثم اغسله ثم لا تعد. قال: فذهبت فغسلته ثم غسلته ثم غسلته ثم لم أعد. باب ما يكره للنساء من الطب. لنا قال: اخبرنا اسماعيل بن سعيد قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ثابت وهو ابن عماره عن غنيم بن قيس عن الاشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراه استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانيه. باب اغتسال المراه من الطب. لنا قال: اخبرنا محمد بن اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سليمان بن داود بن علي بن عبد الله بن العباس الهاشمي قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال سمعت صفوان بن سليم ولم اسمع من صفوان غيره يحدث عن رجل ثقة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرجت المرأة الى المسجد فلتغتسل من الطيب كما تغتسل من الجنابة ذكره مختصر وبين. قال باب النهي للمرأة ان تشهد الصلاة إذا أصابت من البخور. وبين قال أخبرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي قال حدثنا أبو علقمة الفروي قال عبد الله بن محمد قال حدثني يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. قال أبو عبد الرحمن لا أعلم أحد تبع يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد على قوله عن أبي هريرة. وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية. وبين قال أخبرني هلال بن عبد الله على ابن هلال قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن محمد بن علي عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمس طيبا. وبالله قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن ابن عجلان عن بكير بن عبد الله بن أشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة أبي عبد الله رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تمس طيبة. قال أبو عبد الرحمن حديث يحيى وجرير أولى بالصواب من حديث غيب بن خالد والله تعالى أعلم. وبالله قال أخبرني أحمد بن سعد يعقوب الحمصي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفي رضي الله تعالى عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال أيتكن خرجت إلى المسجد فلا تقربن طيبا. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عبد الله القرشي عن بكير بن الأشج عن زينب الثقفي رضي الله تعالى عنها امرأة عبد الله أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها لا تمس الطيب إذا خرجت إلى العشاء الآخرة. وبين قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال أخبرنا أبو بن سعد عن أبيه عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن هشام عن بكير عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خرجت المرأة إلى العشاء الآخرة فلا تمس طيبة. وبالله قال أخبرنا يوسف بن سعيد قال بلغني عن حجاج عن ابن جريج أخبرني زياد بن سعد عن ابن شهاب عن بسر بن سعيد عن زينب الثقفية رضي الله تعالى عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن الصلاة فلا تمس طيبة. قال أبو عبد الرحمن وهذا غير محفوظ من حديث الزهري. باب البخور. وبالله قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو طاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبي عن نافع كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا استجمر بالألوة غير مطرات وبكافور يطرحه مع الألوة ثم قال لنا هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الكراهية للنساء في ظهر الحلي الذهب. وبالله قال أخبرنا وهب بن بيان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا عشانة هو المعافري حدث أن سمع عقبة بن عامر يخبر أن سمع عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرا فلا تلبسوها في الدنيا. وبالله قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا جرير عن منصور حي وأخبرنا محمد بن رشاد قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن امرأته عن أخت حذيفة رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلينا أما إنه ليس من امرأة تحل ذهبا تظهره إلا عذبت به. وبين أن قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت منصورا يحدث عن ربعي عن امرأتي عن أخت حذيفة رضي الله تعالى عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به أما إنه ليس منكن امرأة تحل